السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم قال: أكبر ظني أنه قال عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هنا معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قوله رضي الله عنه: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى موقوفا على ابن عمر بسند صحيح، وأخرجه كذلك الحاكم في مستدركه وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. فالحديث ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ثابت من قول ابن عمر. وفي هذا الحديث دلالة على أن الحياء والإيمان متلازمان، فإذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. فقلة الحياء تدل على ضعف الإيمان، وكثرة الحياء تدل على قوة الإيمان، فهما إذن مجتمعان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وهذا فيه الحث والترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق الجميل، وهو خلق الحياء، لأنه باعث على أفعال الخير والطاعات، ومانع من المعاصي والسيئات، ويحول بين المرء والقبائح، ويمنعه مما يعاب به ويذم. فإذا كان هذا أثره فلا شك أنه خلق محمود، فهو لا يأتي إلا بخير، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى موضحا حقيقة هذا الخلق وهو خلق الحياء، يقول: حقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحياء مشتق من الحياة، فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا، فيه حياء يمنعه من القبائح، فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، فإن الحي يدفع ما يؤذيه، بخلاف الميت الذي لا حياة فيه، فإنه يسمى وقحا، والوقاحة الصلابة، وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياء. فإذا كان وقحا يابسا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه، وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام، بخلاف الأرض الخضرة. ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح، وله إرادة تمنعه عن فعل القبح، بخلاف الوقح الذي ليس بحي، فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. ولهذا معاشر الفضلاء، ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وهذا فيه معاشر الفضلاء فيه دلالة على عظيم فضل هذا الخلق وعلى جميل أثره على صاحبه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام. وهذا لما قام في قلبه من مقام الحياء ومن هذه المنزلة العظيمة التي هي من المنازل الجميلة التي يتحلى بها المسلم. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار شارحا هذا الحديث الذي تقدم معنا عن ابن عمر وفي قول الرجل لأخيه واعظا له ألا يعني يستحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشده فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. قال الطحاوي: الحياء يقطع صاحبه عن ركوب المعاصي أقوالا وأفعالا، كما يقطع الإيمان أهله عن مثل ذلك. وإذا كان الحياء والإيمان فيما ذكرنا يعملان عملا واحدا، كان كشيء واحد، وكان كل واحد منهما من صاحبه. وكانت العرب تقيم الشيء مكان الشيء الذي هو مثله أو شبيهه. ألا ترى أنهم قد سموا الدعاء صلاة؟ ومنه قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، في معنى أمره إياه بالدعاء لهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في شرحه للحديث الآن في الذكر، قال: ومعنى هذا الحديث والله أعلم أن الحياء يمنع من كثير من الفحش والفواحش، ويشتمل على كثير من أعمال البر، وبهذا صار جزءا وشعبة من الإيمان. لأنه وإن كان غريزة مركبة في المرء، فإن المستحي يندفع بالحياء عن كثير من المعاصي، كما يندفع بالإيمان عنها إذا عصمه الله، فكأنه شعبة منه، لأنه يعمل عمله. فلما صار الحياء والإيمان يعملان عملا واحدا، جعلا كالشيء الواحد. وإن كان الإيمان اكتسابا والحياء غريزة والإيمان شعب كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يفهم من كلام ابن عبد البر المتقدم أن الحياء لا يكون مكتسبا، بل منه ما هو مكتسب ومنه ما هو غريزة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. قال الجراح بن عبد الله الحكمي: وكان فارس أهل الشام، تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وعن بعضهم قال: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. هذا هو النوع الأول كما ذكره ابن رجب. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان، إلى أن قال وفي حديث ابن مسعود: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. خرجه الإمام أحمد والترمذي مرفوعا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا معاشر الفضلاء، قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة الحياء وأنه مما أدركه الناس عن الأنبياء المتقدمين وتداولوه بينهم وتوارثوه قرنا بعد قرن، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. قال العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري قال: وأولى الحياء الحياء من الله، والحياء منه ألا يراك حيث ينهاك، ألا يراك حيث نهاك، ويكون ذلك عن معرفة ومراقبة، وهو المراد بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فخلق الحياء هو خلق الإسلام معاشر الفضلاء، هو الخلق الجميل الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وحث عليه مرات ومرات عليه الصلاة والسلام، ناصحا أمته بالتحلي والتخلق بهذا الخلق الجميل. وكما بين هنا معنا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم واصفا هذا الحياء بأنه جزء من الإيمان، وبأنه لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء لا ينفك عن الإيمان كما جاء في الحديث معنا هنا. وهذا لا بد أن يفهم كما تفهم سائر النصوص التي جاءت على هذا النحو، كما ذكرنا في حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، وفي حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فلا يفهم من هذا الحديث أن من ذهب عنه خلق الحياء فهو كافر، لا، إنما يفهم منه نقصان إيمانه بحسب نقصان حيائه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر. ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الصلاة. وفي هذا البيان من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما ذكره فيه ما يتضح به هذا الحديث، أي أن زوال هذا الخلق إنما هو مؤثر على صاحبه ومنقص من إيمانه بقدر نقصان هذا الخلق منه. فكلما نقص من خلقه، من خلق الحياء، نقص من إيمانه، كما جاء الكلام في السابق عن مسألة الأمانة. فالمسلم عليه أن التحلي عليه أن يكون متحليا متخلقا بهذا الخلق، وهو خلق الحياء. فوجود الحياء في المرء دليل على وجود الإيمان في قلبه، وكلما نقص من الحياء نقص من إيمانه. هذا الذي يعني يفهم من كلام أهل العلم، والله تعالى أعلم. لذلك اتضح لنا من خلال هذا الحديث عظمة منزلة الحياء، وأن وجود هذا الخلق دليل على وجود الإيمان في قلب صاحبه، وأن نقصانه دليل على مرض القلب أو موته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والحياء من الحياء، ومنه الحياء للمطر، لكن هو مقصور، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة عن إبراهيم عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني لقيت ركبا، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن المؤمنون. قال فقال: ألا؟ قالوا: نحن من أهل الجنة. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو. حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عصمة أن عائشة قالت أنتم المؤمنون إن شاء الله. حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن. حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عبيد الله بن زياد قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيمانه. حدثنا وكيع عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن رجل لم يسمه عن أبيه قال سمعت ابن مسعود يقول أنا مؤمن. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وعن محمد عن إبراهيم أنهما كان إذا سئلا قالا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني قال لقيت عبد الله بن مغفل قال فقلت إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال فقال عبد الله بن مغفل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سوار بن شبيب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن هاهنا قوما يشهدون علي بالكفر. قال فقال ألا تقولوا لا إله إلا الله فتكذبهم. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ابن علاقة عن عبد الله بن يزيد الأنصار قال تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان. حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن شقيق عن سلمة بن سبرة قال خطبنا معاذ بن جبل فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة. ثم أخرج رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة أخرج عددا من الآثار التي جاءت في مسألة الاستثناء في الإيمان، ويحسن بنا أن نقدم لهذه الآثار بمقدمة ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه الآثار أثرا أثرا حتى نفهم هذه المسألة وتتضح لنا ونعرف معتقد أهل السنة في هذه المسألة. فمسألة الاستثناء في الإيمان من المسائل الهامة في هذا الباب، أعني باب الإيمان، وهي مقررة في كلام السلف وكتبهم، وتعد من المسائل الكبيرة التي تميز فيها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم من أهل الأهواء والبدع الذين تنكبوا الصراط المستقيم وضلوا عن طريق الله القويم، وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة لسلوك أوسط الطرق الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه المسألة معاشر الفضلاء مرتبطة بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه وشديدة الصلة بها، وما ذاك إلا لأن المخالفين لأهل السنة لما قالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصانه وأن الإيمان جزء واحد لا يقبل التبعيض والتجزئة وأهله فيه سواء لا يتفاضلون فيه، بل إيمان أفسق الناس كإيمان أتقاهم وأفضلهم، ولا يتورع قائلهم من أن يقول إن إيمانه كإيمان الأنبياء أو كإيمان الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فكان نتيجة هذا القول هو ما ذهبوا إليه من تحريم الاستثناء في الإيمان، وأن من استثنى في إيمانه كان شاكا ولا بد، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهذا أحد الأقوال للمخالفين لأهل السنة في هذه المسألة. وهناك قول آخر للمخالفين كذلك، وهو قول من أوجب الاستثناء في الإيمان، أي قال إنه واجب، يجب الاستثناء في الإيمان. وعلى هذا فتصبح الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال، قول لأهل السنة وقولان للمخالفين. القول الأول هو قول المخالفين لأهل السنة أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز لأنه يقتضي الشك، والقول الثاني وهو كذلك للمخالفين لأهل السنة أنه يجب الاستثناء في الإيمان وأن من لم يستثني يكون مبتدعا. وكلا القولين الأول والثاني مخالف لما عليه قول أهل السنة. وأما القول الثالث وهو قول أهل السنة فقولهم هو أعدل الأقوال وأصوبها، حيث قالوا بالتفصيل قالوا يجوز الاستثناء باعتبار ويجوز تركه باعتبار آخر. فإذا كان مقصود العبد بالاستثناء أنه لا يعلم هل قام بجميع ما أوجبه الله تعالى عليه وانتهى عن كل ما نهاه الله تعالى عنه، وأنه يقبل منه عمله الذي عمله، وليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه حسن، وقصده ألا يزكي نفسه وألا يقطع بأن عمله كان كما أمر، فيتقبل منه، وذنوبه كثيرة ويخاف النفاق على نفسه. يقول الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن يقول أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، رواه عبد الله في السنة. فيظهر معاشر الفضلاء من هذا النقل الذي نقله الوليد بن مسلم عن أئمة السنة وما كانوا عليه كالإمام مالك وغيره، أنهم كانوا ينكرون على من يقول أنا مؤمن هكذا ويجزم به، ويأذنون في الاستثناء وأن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله. قال البيهقي في الشعب: وقد روينا هذا يعني الاستثناء في الإيمان عن جماعة من الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فإذا هذا من الأمور التي نقلها هذا المعتقد الصحيح السليم، هو من الأمور التي نقلها أهل السنة في كتب العقيدة، وبينوها أتم بيانا رحمة الله عليهم وجزاهم عنا خير الجزاء. وما أخذ السلف في الاستثناء ووجه استثنائهم في الإيمان كما جاء في الآثار الواردة هنا معنا وفي الآثار الكثيرة التي جاءت في مسألة الاستثناء في الإيمان، إنما يرجع إلى أمور كانوا يلحظونها. فمنها على سبيل المثال: أولا، أن الإيمان المطلق شامل لفعل كل ما أمر الله به والبعد عن كل ما نهى عنه، ولا يدعي أحد أنه جاء به كله على التمام والكمال. فالإيمان قول وعمل، والقول كل يجزم أنه أتى به، وأما العمل فلا، والناس متفاوتون في القيام به تفاوتا عظيما. هذا من حيث أن الإيمان مطلق شامل. وأما الأمر الثاني الذي لاحظوه، فهو أن الإيمان النافع هو المقبول عند الله عز وجل. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سائلة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فإذا هذا ملحظ ثان كذلك كانوا يلاحظونه، وهو أن الإيمان هو الإيمان النافع الذي هو مقبول عند الله عز وجل. لذلك كانوا يستثنون هل هذا العمل قد قبل أو لم يتقبل منا. الملحظ الثالث هو البعد عن التزكية. فالله سبحانه وتعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالمسلم بعيد عن تزكية نفسه. قال الحسن البصري: علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة. فلا تزكوا أنفسكم أي فلا تبرئوها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها. فالمسلم حينما يقول أنا مؤمن إنما يلحظ في ذلك أن فيه تزكية لنفسه، فلذلك إن قال إن شاء الله أبعد هذه التزكية عن نفسه كما قرره أهل السنة. أما الملحظ الرابع فهو أن المسلم لا يدري كيف تكون خاتمته، فيستثني خوفا من سوء الخاتمة ويسأل الله حسنها والثبات على الإيمان. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا ما لاحظه أهل العلم وأهل السنة في هذه المسألة، لذلك جاء استثناؤهم في مسألة الإيمان. وقد جاءت عن السلف صيغ متعددة في الاستثناء، كقولهم أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو أن أكون مؤمنا، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو يقول أحدهم لا إله إلا الله، أو نحو ذلك من الصيغ التي تدل على عدم الجزم بالإيمان المطلق، كما هو معنا في هذه الآثار التي سمعناها. ففي أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال رجل له إني مؤمن، قال قل إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذلك في الأثر الذي يليه فيه الاستثناء في الإيمان بهذه الصيغة التي ذكرها، وأنه لا يقال أنا مؤمن جازما بالإيمان المطلق، فالجزم بالإيمان المطلق إنما أنكره السلف. و كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كنت تتجرأ أن تقول إني مؤمن فاجزم كذلك بأنك في الجنة، لكننا نقول، ويرشده هنا إلى الصواب، لكننا نقول إننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا مما لا نشك فيه ومما تيقنا منه، وأننا قد أتينا بالقول وأتينا بهذا الاعتقاد، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما أننا قد قمنا بأعمال الإيمان كلها التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، أو أنها مقبولة منا، فهذا نرجو أن يكون كذلك، وإن شاء الله أن يكون كذلك. يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر تفصيل أهل العلم في هذه المسألة، قال وقد ذهب المحققون في مسألة أنا مؤمن إلى هذا التفصيل بعينه، فقالوا له أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، ولا يقول أنا مؤمن، لأن قوله أنا مؤمن يفيد الإيمان المطلق الكامل الآتي صاحبه بالواجبات التارك للمحرمات، بخلاف قوله آمنت بالله فتأمله. وهذا بهذا التفريق من الإمام ابن القيم يتضح المقصود ويتضح المراد، فمن قال أنا مؤمن فكأنه قال إني قد أتيت بالإيمان المطلق الكامل الذي قد أتيت فيه بالواجبات واجتنبت فيه المحرمات وأتيت بكل ما أمرني الله به، أو أن عملي قد قبل. هذا لا شك أنه لا ينبغي أن يصدر من المؤمن، بل يقول أرجو أن يكون كذلك، أو إن شاء الله أن يكون كذلك. أما في قوله آمنت بالله وملائكته فهو إنما يتكلم عن أصل الإيمان الذي هو مستقر في قلبه، فهو إنما هو قد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا يحتاج للاستثناء في هذا. وأما الأثر الذي يليه وهو أثر علقمة في قوله لما قيل له أمؤمن أنت، قال أرجو، فيه دلالة كذلك على الاستثناء في الإيمان بصيغة أرجو، وأنه لا يجزم بإتيانه بالإيمان المطلق الكامل بل يرجو ذلك. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عمن يقال له أنت مؤمن، قال سؤاله إياك بدعة وقل أنا مؤمن أرجو، رواه الخلال في السنة. وهذا يظهر لنا فيه صيغة أخرى من صيغ الاستثناء في الإيمان، فكما تقدم معنا من قول عبد الله بن مسعود آمنت بالله وكتبه ورسله، أو كذلك ما تقدم من قول علقمة في قوله أنا مؤمن أرجو أن أكون كذلك، هاتان صيغتان. وجاء كذلك في حديث أم المؤمنين عائشة الذي أخرجه هنا ابن أبي شيبة برقم 25، قالت رضي الله عنها أنتم المؤمنون إن شاء الله. هذا الأثر أخرجه أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في السنة في حديثه، وذكر فيه زيادة، قال يعني، وأخرج الحديث عن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول معاوية رضي الله عنه بهدية، فقال أرسل بها إليك أمير المؤمنين، فقالت أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى وهو أميركم وقد قبلت هديته. وفي هذا الحديث من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يظهر به الدليل من على قول أهل السنة في استثنائهم في الإيمان، وأنه يكون بهذه الصيغ. ففي قولها أنتم المؤمنون إن شاء الله، ففي هذا جواز الاستثناء إن كان المراد به تمام الإيمان وكماله، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. قال جرير بن عبد الحميد: كان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون من لم يستثني، ويعيبون من لم يستثني. رواه عبد الله في السنة والآجري في الشريعة. ثم أخرج بعد ذلك ابن أبي شيبة أثر أبي عبد الرحمن السلمي في قوله لما قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت؟ قال: فلا يشكن، فلا يشكن. أولا نأتي إلى سند هذا الأثر، فهذا الأثر فيه ضعف لاختلاط عطاء بن السائب رحمه الله تعالى. وعلى افتراض صحة هذا الأثر فإنه لا يعارض ما سبق، بل يحمل على أنه أراد أصل الإيمان وأساسه، وأنه لا شك فيه، وهو الإيمان الباطن بأركانه الستة الواردة في حديث جبريل المشهور. فإن كان المراد بأصل الإيمان فهنا يقول أنا مؤمن إن كان مريدا لأصل الإيمان، وأما إن كان مريدا لتمام الإيمان وكماله فهنا لا بد من الاستثناء، لأنه لا يدري هل قام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، أو أنه هل قبل منه هذا العمل أو لا. وهكذا كذلك الأثر الذي بعده عن زياد بن علاقة عن عبيد الله بن زياد قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت؟ فلا يشك في إيمانه، كذلك يحمل على أصل الإيمان وأساسه. وقد وقع هنا في هذه النسخة، نسخة كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وقع فيها أنه عبيد عن زياد بن علاقة عن عبيد الله بن زياد، ولعلها والله أعلم عبيد الله بن يزيد الأنصاري وليس ابن زياد، والله أعلم. وقول عبد الله بن يزيد هنا وكذلك قول أبي عبد الرحمن السلمي الذي تقدم يحملان على عدم الاستثناء في أصل الإيمان إن كان الكلام على أصل الإيمان. وفي هذا يفصل الحسن البصري رحمه الله تعالى تفصيلا جميلا في قوله للرجل لما سأله عن الإيمان فقال: وتأملوا كلمة الحسن البصري رحمه الله تعالى، لأنه تفصيل جميل في هذه المسألة حتى لا يشكل على أحد من الناس هذه المسألة. يقول الحسن البصري: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله لا أدري، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. رواه البيهقي في الاعتقاد وفي شعب الإيمان. فانظر إلى هذا التفصيل الجميل من الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو أنه إن كان المقصود بهذا السؤال أصل الإيمان فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني هل أنا ممن شملتهم هذه الآية أولئك هم المؤمنون حقا، يعني الذين قاموا بإقامة الصلاة وأدوا الزكاة وأدوا ما أوجبه الله عز وجل عليهم وأتوا بتمام هذا الإيمان وكماله، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. قال البيهقي رحمه الله تعالى: فلم يتوقف الحسن في أصل إيمانه في الحال، وإنما توقف في كماله الذي وعد الله عز وجل أهله الجنة بقوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن اتضح من خلال هذا الأثر الجميل الذي أوردناه عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وتعليق الإمام البيهقي رحمه الله تعالى كذلك عليه ما يعني يوضح هذه المسألة، وهو أن المرأة إذا كان مقصوده أصل الإيمان فهنا يجوز أن يقول أنا مؤمن، وإن كان مراده تمام الإيمان وكماله فهنا لا بد من الاستثناء، فهو لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي هو برقم 28 وأنه قال أنا مؤمن، فهذا الأثر إنما هو أثر الضعيف، فالرجل الذي لم يسمى وأبوه كذلك مجهولان، وهذا الأثر على يعني على افتراض صحته فإنما يحمل على ما ذهب يعني ما ذهبنا إليه من التفصيل السابق، وهو أنه قد يحمل على مسألة ماذا؟ مسألة أصل الإيمان، لكن الأثر ضعيف ولا يعني يحتج به، وهو كذلك مخالف لقول ابن مسعود المتقدم الذي هو بسند أصح منه. وأما قول طاووس وإبراهيم الذي أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أنهما كانا إذا سئلا قالا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو كقول ابن مسعود المتقدم، وفيه دلالة على الاستثناء بهذه الصيغة وهي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وأما حديث أبي عبد الرحمن الشيباني الذي جاء برقم 30 قال لقيت عبد الله بن معقل، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب كما هو في مصنف الإمام ابن أبي شيبة، وقد تصحفت هنا معنا في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة يعني بدل معقل جاءت عبد الله بن مغفل، والصواب ما جاء في المصنف قال لقيت عبد الله بن معقل، لأن أبا عبد الرحمن الشيباني لم يلقى ولم يدرك عبد الله بن مغفل الصحابي المعروف رضي الله عنه، وإنما لقي عبد الله بن معقل، قال لقيت عبد الله بن معقل فقلت إن ناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، قال فقال عبد الله لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. وهذا كذلك كما جاء التفصيل في سابقه فيحمل كذلك على أنه أراد أصل الإيمان، أي أنك خبت وخسرت إن لم يكن عندك أصل الإيمان، وهو قول لا إله إلا الله، وهو ما يتعلق بالأقوال، فهذا يشترك فيه ويقول به أهل الإيمان، وهو في قولهم لا إله إلا الله أو في قولهم يعني ما يدل على الإيمان، فإنهم يأتون بهذا الأصل، يأتون بأصل الإيمان ويقولونه، وإن كانوا يعني قد يتفاوتون في يعني اعتقاده وفي مسألة الطمأنينة بيعني هذا القول ونحو ذلك، ولكن يعني يقصد بهذا لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنة، أي إن لم تأتي بهذا الأصل وهو أصل الإيمان. وأما حديث سوار بن شبيب في قوله جاء رجل إلى ابن عمر فقال إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر، إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر، قال فقال ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم. وهذا كذلك قد خرجه الإمام ابن أبي شيبة للدلالة على مسألة الاستثناء في الإيمان، وأن من صيغها أن تقول لا إله إلا الله لمن شك في إيمانك، فعلامة دخول المرء في هذا الدين هو قوله هذه الكلمة لا إله إلا الله، فإنه إذا أتى بها فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فإذا هذه الصيغة من الصيغ التي تستخدم في مسألة الاستثناء في الإيمان. وأما حديث ابن علاقة عن عبد الله بن يزيد الأنصاري أنه قال تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان، فهذا كذلك لا إشكال فيه، لأن المقصود به أصل الإيمان وما هم عليه من الإسلام، وهذا ظاهر الدلالة ولله الحمد. فهو إنما قصد أنكم تسموا باسمكم هذا الذي سماكم الله عز وجل به، وهذا يشير إلى أصل الإيمان وما أنتم عليه من يعني الإسلام الظاهر الذي تدينون لله عز وجل به. وأما حديث معاذ رضي الله عنه وقوله أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة، فهذا الحديث قد خرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في الشعب عن معاذ رضي الله عنه أنه خطبهم فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة، وإني لأطمع أن يكون عامة من تصيبون بفارس والروم في الجنة، فإن أحدهم يعمل الخير فيقول: أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت، رحمك الله، والله يقول: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فهذا الأثر معاشر الفضلاء خطب فيه الجماعة ولم يعين به شخص كما ذكر أهل العلم، وهذا باعتبار الظاهر منهم، وبذلك يتوارث الناس ويتناكحون ويتعاملون مع بعضهم بهذا الذي يظهر منهم، وهو أنهم على هذا الدين وأنهم على الإيمان. أضف إلى ذلك أن معاذ رضي الله عنه في آخر الأثر قال ورجع إلى مسألة الاستثناء في دخول الجنة، فقال: وإني لأطمع أن يكون عامة من تصيبون بفارس والروم في الجنة. فإذن رجع إلى مسألة الاستثناء في هذا في الإيمان. فظهر معاشر الفضلاء بهذا أن مذهب السلف هو جواز الاستثناء في الإيمان، وأما ما جاء من آثار قد تشكل على البعض فهي لا تخلو من أحد أمور: إما أن تكون هذه الآثار ضعيفة الإسناد، أو أن يكون المقصود بها أصل الإيمان وليس كماله وتمامه، أو أن المقصود بها التعميم كما هو في حديث معاذ رضي الله عنه. فالقول المعتبر والذي عليه أهل السنة والجماعة في مسألة الاستثناء في الإيمان هو جواز الاستثناء، باعتبار أن العبد لم يأتي بجميع ما أمره الله عز وجل به، ولم ينتهي عن كل ما نهاه عنه، فهو في مثل هذه الحالة يستثني في إيمانه فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد أني مصدق، فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق، ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به، وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله فإنه يبغض الكفر، ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه. وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له، وإنما يكره ما كرهه سائر العلماء من قول المرجئة، إذ يقولون: الإيمان شيء متماثل في جميع أهله. فاتضح بهذا أن من استثنى في إيمانه لا لشك في أصله، بل لعدم علمه أن الله تقبل منه أم لا، أو لخوفه على نفسه أنه لم يقم بجميع ما أمره الله تعالى به، أو لغيرها من الاعتبارات، فإنه لا يعد بذلك شكاكا، كما قالته المرجئة عن أهل السنة لما خالفوهم في مقالتهم فوصفوهم بهذا الوصف ولقبوهم بهذا اللقب لينفروا الناس عن مذهب أهل السنة والجماعة، المذهب الحق، وهو مذهب الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم خير القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم. فلأجل هذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك المرجئة سموا من قال في الإيمان بقول الصحابة والتابعين واستثنى فيه فقال: أنا مؤمن إن شاء الله، شكاكا، سموه شكاكا. وهكذا شأن كل مبتدع، وهذا ميراث من تسمية كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصبأة، وصار هذا ميراثا منهم لكل مبطل، يلقب أهل الحق ويلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة. فإذا قالوا لمن قال أنا مؤمن إن شاء الله شكاكا، صوروا في الذهن قوما يشكون في الإيمان بالله، وملائكته وكتبه ورسله ولقائه لا يجزمون بذلك، فتنفر القلوب من هذه الألقاب وأهلها، ولو ذكروا حقيقة قولهم لما قبلت العقول السليمة والفطر المستقيمة سواه. والله يعلم وملائكته ورسله وهم أيضا أنهم براء من هذه المعاني الباطلة وأنهم أبعد الخلق منها. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لسلوك سبيل أهل السنة، أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته، والذين هم قد ساروا على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.